بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة الثامنة من تنوير البال بمعاني لامية الأفعال، ما جاء فيه الوجهان من فعل المضاعف اللازم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وعوج هي صد أث وخر الصلد حدت وترت جد من عمل ثرت وطرت ودرت جم شب حصان عن نفحت وشد شح أي بخل وشطت الدار نس الشيء حر نهار. هذه 18 فعلا ورد فيها الوجهان في المضارع، الكسر على القياس والضم على الشذوذ. الأول صد، يقال صد عن الشيء أي أعرض، يصد قياسا ويصد شدودا، وكذا صد منه إذا ضج. وبالوجهين قرئ قوله تعالى: إذا قومك منه يصدون. ثانيا أث، يقال أث الشعر والنبات يؤت ويئث أي كثر والتف، فهو أثيث. ثالثا خر، يقال خر الحجر يخر ويخر أي سقط من علو إلى أسفل، وكذا خر الإنسان لوجهه، والكسر أفصح وعليه أجمع القراء في قوله تعالى: يخرون للأذقان سجدا، وفي قوله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. حدت، هذا هو الرابع، يقال حدت المرأة على زوجها تحد وتحد إذا تركت الزينة، وأصله حده أي منعه، وكأنها منعت نفسها من الزينة. خامسا ثرت بالتاء المثلثة، يقال ثرت العين تثر وتثر أي غزر دمعها، وكذا السحابة فهي ثرة إذا كثر ماؤها. سادسا جد، يقال جد في عمله يجد ويجد جدا أي قصده بعزم وهمة. ترت بتاء مثنات، هذا هو الفعل السابع، يقال ترت يده، ترت يده تتر قياسا وتتر شدودا إذا بانت عند القطع، وكذلك النواة من تحت المرضاخ، ترت النواة من تحت المرضاخ، والمرضاح الحجر الأسفل الذي تدق عليه النوى وغيرها، والحجر الأعلى يسمى الرضح. إذن المرضاح بالحاء، والحجر الذي يضرب به ويكسر به اللوز مثلا يسمى بالرضح. ثامنا طرت بالطاء، يقال طرت تطر وتطر كترت وزنا ومعنا. تاسعا درت، يقال درت الشاة باللبن تدر وتدر إذا أرسلت لبنها بكثرة، ومنها أو من هذا الفعل أخذ قولهم: لله درك. عاشرا جم، يقال جم الماء يجم ويجم كثر واجتمع، ومنه قول الشاعر: أفد قلبك المكدود بالهم ساعة يجم وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أعطيته المزح فليكن بمقدار ما يعطى الطعام من الملح. الحادي عشر شب، يقال شب الحصان يشب ويشب شبابا إذا مارح ونشط برفع يديه معا، وأما شب الغلام فهو بالكسر قياسا فقط. الثاني عشر فح، يقال فحت الأفعى بالحاء المهملة وبالمعجمة، أيضا تفح وتفح إذا نفخت بفمها وصوتت. الثالث عشر عنا، يقال عنا له الشيء يعن ويعن أيعرض أو عرض. الرابع عشر شذ بالدال المعجمة، يقال شذ المتاع يشد ويشد فهو شاد، أو شد الرجل، يقال شذ الرجل يشد ويشد فهو شاذ، إذا انفرد عن الجماعة. الخامس عشر شطت، يقال شطت الدار تشط وتشط إذا بعدت، ومنه قول الشاعر: زر من تحب وإن شطت بك الدار، وحال من دونه حجب وأستار، لا يمنعنك بعد من زيارته، إن المحب لمن يهواه زوار. السادس عشر شح، يقال شح الرجل يشح ويشح إذا بخل. السابع عشر نس، يقال نس اللحم وغيره ينس وينس، أي جف وذهبت رطوبته. الثامن عشر حر، يقال حر النهار يحر ويحر، أي حميت شمسه، وفيه لغة أخرى يحر، فيكون مثلثا. وزاد الشارح ثمانية أفعال أخرى ونظمها في قوله: ومثل صد بوجهيه ثمانية، عرت وشت وأز القدر حين غلا، قر النهار وأصت نقة وكذا، رز الجراد وكع خل أي هزلا. التاسع عشر عر، يقال عرت الإبل تعر وتعر. العشرون شت، يقال شت الأمر يشت ويشت أي تفرق. الحادي والعشرون أز، يقال أزت القدر تأز وتئز أزيزا، سمع لغليانها صوت. الثاني والعشرون قر، يقال قر النهار يقر ويقر قرا إذا برد. الثالث والعشرون أصت، يقال أصت الناقة بالصد تأص وتأص، اشتد لحمها وسمنت. الرابع والعشرون رز، يقال رزت الجراد ترز وترز إذا غرزت ذنبها لتبيض. الخامس والعشرون كع، يقال كع عن الشيء يكيع ويكع إذا جبن وضعف. السادس والعشرون وهو الأخير خل، يقال خل لحمه يخل ويخل إذا هزل. هذا وكان الفراغ من تسجيل هذه الحلقة عشية يوم الأحد التاسع من شهر جماد الأخيرة سنة 39 و400 للهجرة، الموافق للسادس والعشرين من شهر فبراير سنة 18 و2000 للميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.